بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الثامن من دروس الحديث من كتاب جني الثمار شرح صحيح الأذكار. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على الدعاء عندما يقع ما لا يرضاه أو غلب على أمره، وما يقال عند المحتضر، ودعاء من أصيب بمصيبة، والدعاء عند إغماض الميت، والدعاء للميت في الصلاة عليه، ودعاء زيارة القبور، ودعاء الريح، ودعاء الضيف لصاحب الطعام، ودعاء الصائم إذا حضر الطعام ولم يفطر، والدعاء عند رؤية بكورة الثمر. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثالث والأربعون، الدعاء عندما يقع ما لا يرضاه أو غلب على أمره. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. معنى قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، المراد بالقوة هنا عزيمة النفس في أمور الآخرة. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: المؤمن القوي الذي يأخذ بالعزيمة أفضل ممن يتكاسل. الثانية: يستحب للمسلم أن يقول قدر الله وما شاء فعل عند حدوث ما لا يرضاه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الرابع والأربعون، تلقين المحتضر. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. معنى قوله المحتضر أي الذي حضرته الوفاة، ومعنى قوله لقنوا أي أعيدوا عليهم الشهادة حتى ينطقوا بها، ومعنى قوله موتاكم أي عند الموت. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى، من الآداب التي ينبغي فعلها عند المحتضر تلقينه الشهادة. الثانية، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الخامس والأربعون، دعاء من أصيب بمصيبة. روى مسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى قوله مصيبة أي ما يصيب الإنسان من مكروه، سواء كان في الدين أو الدنيا. ومعنى قوله آجره الله أي أثابه. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب الذكر بهذا الدعاء عند المصيبة. الثانية فضيلة اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: السادس والأربعون الدعاء عند إغماض الميت. روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. معنى قوله شق أي فتح، ومعنى قوله فضج ناس أي ارتفعت أصواتهم، ومعنى قوله الغابرين أي الباقين، ومعنى قوله اخلفه في عقبه أي عوضه في ذريته. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب الدعاء بالخير عند الميت، لأن الملائكة تؤمن على الدعاء عند الميت. الثانية من الآداب التي ينبغي فعلها عند المحتضر بعد موته تغميض عينيه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: السابع والأربعون الدعاء للميت في الصلاة عليه. روى مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال: تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. معنى قوله واعف عنه أي لا تؤاخذه بذنوبه، ومعنى قوله نزله أي قبره، ومعنى قوله نقه أي طهره، ومعنى قوله الدنس أي الوسخ. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى وجوب الدعاء للميت في صلاة الجنازة، لا سيما بهذا الدعاء المذكور في هذا الحديث. الثانية تقرير مبدأ العذاب والنعيم في الآخرة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثامن والأربعون دعاء زيارة القبور. روى مسلم عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. معنى قوله أهل الديار أي أهل القبور، ومعنى قوله للاحقون أي سنلحق بكم إذا متنا. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب الدعاء بهذا الذكر عند دخول المقابر. الثانية: الأولى في الدعاء أن يدعو المسلم لنفسه ثم يدعو لمن يشاء. قال شيخنا حفظه الله تعالى: التاسع والأربعون دعاء الريح. روى مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا، قالوا هذا عارض ممطرنا. معنى قوله عصفت أي هبت، ومعنى قوله تخيلت أي تغيمت، ومعنى قوله رأوه عارضا أي لما رأوا العذاب مستقبلهم اعتقدوا أنه عارض ممطر، ففرحوا واستبشروا به وقد كانوا مجدبين محتاجين إلى المطر. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب الدعاء بهذا الدعاء عند هبوب الريح. الثانية: ينبغي للمسلم ألا يأمن مكر الله. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الخمسون دعاء الضيف لصاحب الطعام. روى مسلم عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووقبه فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه. قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: أدعو الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. معنى قوله وطبة أي طعاما يصنع من التمر واللبن المجفف والسمن. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب الدعاء لصاحب الطعام. الثانية: من آداب الطعام ألا يوضع النوى مع التمر بعد أكله في إناء واحد. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الواحد والخمسون دعاء الصائم إذا حضر الطعام ولم يفطر. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. معنى قوله فليصل أي فليدعو، ومعنى قوله فليطعم أي فليأكل. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب إجابة الدعوة، الثانية يستحب لمن أجاب الدعوة وكان صائما أن يدعو لصاحب الوليمة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثاني والخمسون الدعاء عند رؤية بكورة الثمر. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. معنى قوله صاعنا: الصاع يساوي 4 أمداد. ومعنى قوله مدنا: المد يساوي ملء كفي الرجل المعتدل. ومعنى قوله أصغر وليد أي أصغر طفل. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب الدعاء عند رؤية بكورة الثمر بهذا الذكر، الثانية يستحب لمن يرى بكورة الثمر أن يدعو لصاحبها ولثمر مدينته وصاعها ومدها. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ما هي الفوائد المستنبطة من دعاء من أصيب بمصيبة؟ السؤال الثاني، ما هو الدعاء عند إغماض الميت؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.